إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الابتلاء سنة ماضية. أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض وأعلمه وأعلم خلقه عن طريق أنبيائه أنها ليست بدار قرار، وأعلمنا أيضا أنه أنزل إلينا النعم ليبتلينا بها. قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي بني إسرائيل في قصة السبت قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بالحسنات يعني بالنعم، والسيئات أي بالنقم. وهذا هو معنى قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر اللي هو المصائب، والخير اللي هي النعماء. كل هذا ليعلم الله عز وجل من يخافه ورسله بالغيب، وأمر بالصبر وندب إلى الرضا، لأن الصبر واجب، الصبر على المقدور واجب. لا يجوز أن يتسخط العبد على ابتلاء وقع به. وجعل عاقبة الصبر الجزاء الأوفى. وأنت إذا نظرت من أول ما نزل آدم عليه السلام ابتلي بالأكل من الشجرة ونزل إلى الأرض ليعمرها. بعث نوح عليه السلام ابتلي بتكذيب قومه وبكفر ولده. بعث إبراهيم عليه السلام ابتلي بكفر أبيه. وهكذا جوالي كل نبي ابتلي مع قومه، ومنهم من قتل، وأكثرهم أخرج من ذلك. إذا البلاء سنة ماضية لا يستطيع الإنسان لها دفعا، لكنه يتحصن بالإيمان بالله ويعلم أنه ما من بلاء ينزل العبد إلا يحط خطيئة ويرفع درجة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وفي صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم، اللي هي الحمى يعني. قال: ما وجدت هذا قط. قال له: هل مر بك صداع؟ قال له: وما ذاك؟ قال: عرق يضرب في رأس الإنسان. قال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. طبعا ظاهر الحديث مشكل، لأن هذا يعني أن من عافاه الله عز وجل من الأمراض سيكون من أهل النار، والجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة كثيرا. لكن هذا الحديث محمول عند جماعة العلماء على أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا خاصا بهذا الرجل، وتكون هذه علامة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد لا يريحون ريح الجنة. ده معناها يعني أن من خضب بالسواد لا يريح ريح الجنة؟ لا، هؤلاء أقوام لا يريحون ريح الجنة لازم صفتهم أنهم يخضبون بالسواد، لأن كل من خضب بالسواد لا يريح ريح الجنة. إذا هذه كانت حالة خاصة بهذا الرجل، رجل من أهل النار، وجرى هذا الحوار، لا أن من لم يصب بصداع يكون من أهل النار، ولا أن من لم يصب بالحمى يكون من أهل النار. وهذا كالغلام الذي قتله الخضر، طبع كافرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين الذين يموتون وهم صغار، أين مآلهم؟ هل هم مع آبائهم؟ طب ما ده مشكل، لأن في بعض الأحاديث قال: هم مع آبائهم. طيب هذا لم يبلغ الحلو ولم يجعل الحلو التكليف، كيف يكون مع أبيه في النار؟ قال النبي صلى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا كبروا، فلا ندري إذا كبر أيكفر أم يؤمن. فالغلام الذي قتله الفضل كان صغيرا لم يجر عليه الغرر التكليف، ومع ذلك قال الفضل فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وصرح النبي عليه الصلاة والسلام بكلام صريح أنه طبع كافرا، لو كبر لكان كافرا. يبقى دي حالة خاصة لا أستطيع أن أعممها على سائر أولاد المشركين. يبقى هذا الحديث محمول على خصوصية خصوص هذا الرجل. المعنى الثاني الذي ذهب إليه ابن حبان وغيره من أهل العلم، قالوا إن العبد لا ينفك عن معصية لله عز وجل في نهاره وليله، فإذا لم يؤاخذه بذنبه في الدنيا تجزى عليه هذا في الآخرة. وهذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن حبان أيضا من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب الحارق وجهه فهو يكيل دما، لماذا؟ لقي هذا الرجل امرأة بغية كانت بغية في الجاهلية، فظل يتلاطف معها وتكلم حتى امتدت يده إليها، فقالت له من؟ يعني ماذا تفعل؟ إن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فجعل وهو يمشي يتلفت إليها، وإذا به يفاجأ بالحائط في وجهه فيدخل بوجهه في الحائط فسال وجهه دما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك، فقال له أنت عبد أراد الله بك خيرا، ثم قال إذا أراد الله عز وجل أن يرحم عبدا عجل له العقوبة في الدنيا، أما إذا أراد أن يعذبه أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يلقاه يوم القيامة كأنه عائل. العائل ده اسم جبل في المدينة، يعني يصير دمه لفخامته كجبل. ابن عبد إذا ابتلي في الدنيا بشرط الصبر، فإن كان من عباد الله الأخيار أضاف إليه الرضا عن الله تعالى فهو خير له. تداعت هذه المعاني إلى ذهني بعد الحادث الذي تعلمونه جميعا في بعض أحياء القاهرة من سقوط الجبل أو حجارة عظيمة من الجبل على بعض بيوت الفقراء، كانت النتيجة نحو من 50 قتيلا وعشرات الجرحى. أنا لا أتحدث عن الذين ماتوا، أسأل الله أن يغفر لهم، إنما أتحدث عن الذين أخرجوا من تحت الأنقاض. وتداعى إلى ذهني أيضا قصة الصفرة التي سدت باب الغرام على هؤلاء الثلاثة، فقلت هذه صخرة وتلك صخرة، ولكن نوعيات الرجال مختلفة. هذا المكان الذي وقع فيه هذا الحادث كنت أذهب إليه من نحو 20 سنة وأكثر، وأعرف طبيعة الناس يسكنون في هذه الأماكن أغلبهم منشغل بمعاشه، وقد ألقى أوامر الله عز وجل خلف ظهره. الذين انطلقت عليهم الصخرة ونزلت وسدت باب الغار، ماذا وقعوا هذا؟ كانوا يمشون في جبل وإذا بالمطر ينهمر، اتخذوا مكانا حتى ينفض المطر، فلما دخلوا الغار سقطت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار. كانوا قوما أيقاظا، أول ما نزلت الصخرة قالوا عمل أثر وانقطع الخبر، ده جبل لا يسكنه أحد، بخلاف هذه الصخرة عندما سقط سقطت الدنيا كأنه يوم الحشر، وجندت الدولة إمكاناتها لإخراج من تحت الأنقاض. يعني هناك فرق، هؤلاء في جبل لا يسكنه أحد، وهؤلاء في جبل وانطلقت الدنيا كلها إلى هؤلاء. قال هؤلاء إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لو أن رجلا منا سقط عليه هذا الحجر وعشش عليه وهو تحت الحجر، وتذكر أصحاب الغار الثلاثة، هل يستطيع أن يذكر على بديهته عملا عمله لله عز وجل يدعو الله له؟ يعني لو انت الرابع مع اصحاب الغار ماذا كنت تقول؟ كل واحد قال لا قال، انت ماذا تقول؟ المصائب عندما تسرى لا يعرف كيف يفلت منها الا من كان يقظا قبل وقوع المصيبه. كثير من الناس يتصور وهما منه انه عند الموت لو لقن الشهاده يستطيع ان يقولها، او يستطيع ان يقولها من تلقاء نفسه على اساس انها كلمه خفيفه، لا اله الا الله. لا يستطيع احد ان يقولها ويذل لسانه بها التي كان عاملا بها في الدنيا، تنظر على العمل بها في الدنيا حينئذ يذل بها لسانه، لانها هي الامانه التي ابت الجبال ان تقبلها. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نحن تمر بنا مصائب كثيرة، وأقل الناس هو الذي يعتبر بها. منذ قرابة 20 سنة، 19 سنة تقريبا، حدثت واقعة عمارة المعالي. عمارة المعالي 12 طابقة، في الدور السادس حدث حريق بسبب المكيفات، بدأت الشقة تشتعل وبدأت ألسنة النار تصعد إلى فوق. كل أصحاب الأدوار العليا لا يعرفون ماذا يفعلون، لا يقدر ينزل على سلم ولا يقدر يصعد. لما اقتربت النار من شطر هذه الشقق، والأم كان فيها أم واثنين لها، الأم عارفة إن النار طلع وما عندناش سلم يصل إلى ظهر الدور، خلاص هؤلاء النار طلع إلى فوق. الأم لفت الابن الأول بالبطانية وقذفت به من الدور العاشر. أم تقذف بابنها، أيوة لأنها نار، سنرى يكون تهون عليه نفسه أن يقذف من فوق ولا يحرق بالنار. هذه الأرض وخلقت به وهي خلقت بنفسها. طبعا خير ماذا الطريعة ماذا في الحال؟ ما الذي يجعل الإنسان يصدق بنفسه للطرف العاشر وهو يعلم أنه ميت؟ لأنه لا يتحمل أن يحرق بالنار. يطوب بفاكهة ماشي، هو تخيل هذا كالذي جرى في قطار الصعيد تماما، القطار مختلف، واحد من الذين قتلوا والقطار سريع ماشي على سرعة 100 كيلو لعله ينجو، ما انه في يد الميت. وكمان يقول هذا الذي نجا انه راى اما والنار جاي احرقت العربه وجاي تتبع العربه الثانيه، ام معها ولدها والنار جاي عليها ولا تستطيع ان تفعل شيئا، كل الذي فعلته انها رفعت ابنها الى فوق، هذا كل ما استطعت ان تفعله. وهناك جثث تتحمل ما تلك من حد. إذا الإنسان عندما يهون عليه أن يقذف بنفسه من الدور العاجل حتى لا يكون محترقا، ماذا له يفعل في الدنيا ما يعلمه لنار جهنم؟ مش نار قطار ولا نار عمارة ولا كلام، لنار جهنم. ما الذي يجعله يفعل ما حرم الله عليه؟ لا تفعل كذا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بالنار قال كما رواه البخاري في صحيح من حديث ابي هريره، قال ابو هريره نزلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوه من الغزوات وقال ان لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. فلما كان من الغد قال لنا قلت لكم ان لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فلا تفعلوا، فانه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، ولكن اذا لقيتموهما فاقتلوهما. وروى البخاري في ذات الموضع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان علي بن ابي طالب حرق جماعه ممن ادعوا الوهيه علي، فقال ابن عباس لو كنت منه ما حرقتهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا الله، ولو قتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فنار الدنيا لا تساوي شيئا بالنار الاخره، ومع ذلك تهون على المرء نفسه ان يفعل ذلك. هذا الذي جرى من المصائب التي تمر الانسان اذا وجد لها شبيها ونظيرا عليه ان يعتذر. الذين طرقت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار أول شيء لجأوا إليه أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح عملهم، وما أظن أنهم جعلوا يفكرون كثيرا في البحث عن عمل، لكن كل واحد من هؤلاء اختار فعلا يندم أن يفعله إن تاب. وهو لا سر الاختيار، يندر ان يفعله الانسان، الحدث عاد، اما الفاعل وفعله هو لا الملتف فقط في المساله. الرجل الاول قال اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيرا وكنت لا اغضب قبلهما اهلا ولا مالا، أي لا أقدم على شرابهما أحد، الأمر يشربان أولا، لا والد ولا امرأة ولا عبد فضل عن من دونهما. وطبعا مسافة طويلة برضو سيرجعها. تأخر عنهما هذا اليوم، جاء فوجدهما قد نام. الأولاد ينتظرون أباهم ليشربوا اللبن. جاء الولد الصغير وجد أبويه قد ناما، وقف ووضع اللبن على كفه، إناء اللبن على كفه، وأولاده ينتظرون تحت قدمه يبكون ويمسكون بملابسه ويمسكون برجله من شدة الجوع، ولم يرق قلبه قط لأولاده. ليه؟ أخذ على نفسه عهداً ألا يشرب قبل أبويه أحد، وظل واقفاً وكره أن يوقظهما فيفسد عليهما النوم حتى فرق الفجر. فلما استيقظ شرب اللبن. من الأبناء يمكن أن يفعل هذا؟ هذا مثال نادر في بني آدم، لأن له أكثر من مخرج من هذه المسألة ومخرج شرعي. يعني هو إذا جاء أيقظهما ليشربا مفيش مشاكل، لو ظل ينام فإذا استيقظ شرب مفيش مشاكل، وهذا لا يؤثر به ويطعم أولاده. لكنه أبى، شيء يجده في صدره، فهذا شيء ما علمناه في بني آدم، لأن هذا حرك هذا العمل الحجر. هذه المعاني الإيمانية التي ينبغي أن ينظر المرء إليها نظرة صحيحة، ولا أقول دائما. أنا بخطب الآن خطبة الجمعة لمدة ساعة، قد لا تحتاج من هذه الساعة إلا لجملة واحدة. طيب بقية الكلام أين ذهب؟ المفترض أن يختزن عندك في قاع الذاكرة، فإذا حدث حادث خرج من المعاني التي لم تحتج إليها الآن ما يثبتك أمام الحادث الجديد، لأنك الآن لا تحتاج إلى كثير من الكلام الذي أذكره، لكن سيمر بك موقف تحتاج إلى بعض الكلام الذي أذكره. بعض الناس عندها سوء تخزين للمعلوم، زي ما قال كده في بضاعة من سوء التخزين تكسر، كذلك سوء تخزين المعلوم. إذا حدثت مصيبة للعبد يحاول يستدعي ما كان يسمعه فيعجز أن يأتي له. بعض الناس يحتاج إلى مهيج ثالثي، فيكلم بعض العلماء، والله أنا وقع في مصيبة فلانية، فيقول العالم يذكره بالله، التذكير ده بيوم يخلخل المعاني الله كده في اعماق النفس وتطلع. يعرف ان هو سمع هذا الحديث وسمع هذه الحكايه وسمع هذه الايه وسمع تفسير هذه الايه لمجرد ان يذكره عالم. وهناك بعض الناس مهما ذكره العالم ابدا لا يستطيع ان يستدعي شيئا الا الذاكره. فحسن تخزين المعلومة دي مسألة مهمة، أنت في أمس الحاجة إليها إذا وقعت مصيبة أو إذا جاءها مضطرة. الرجل الثاني قال: اللهم إنك تعلم أنه كان يبلغ عني وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. أصابتها سنة مجاعة، جاءت تطلب مالا راودتها عن نفسها أبدا، ثم جاءت تطلب مالا روتها عن نفسها راضية. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله يا عبد الله ولا تقضى الختم الا بحقه. فقمت عنها وهي احب الناس الي. من يستطيع ان يفعل هذا الا اذا كان مؤيدا من الله كيوسف عليه السلام. هذا مثال نادر تحرك الحجر. الرجل الثالث قال: اللهم انك تعلم انني استاجرته جراه على طرف من ارز او ذره. جاء واحد في نصف النهار قال: اعمل؟ قال: نعم. واشترط عليه شرطا ما شرطه على اصحابه. الرجل كان مجيدا ونشيطا، عمل عمل رجلين. فلما كان اخر النهار الرجل ذهب يفرغ الرجل، قال: يا فلان، انا عملت عمل رجلين فانا ساخذ اجرين. قال: لا، ما على هذا اتفقنا. فسقط الرجل اجره ورجعه وانصرف. الرجل اخذ هذا الطرف من الارز وثمره له، اشترى به بقر الانعام وجاب الراعي، استاجر الرعيه عشان يرعى هذه الانعام. تذكر هذا الرجل صاحب الطرف من ارز اجره في وقت العذر، فذهب الى صاحبه قال: يا عبد الله، اتق الله ولا تجحدني حقي، لي عندك طرف من ارز، اين هو؟ قال: تعالى. وصعد به على سطح البيت. قال: ماذا ترى؟ قال: ارى واديا من الابقار والاغنام والابل. قال: هذا كله لك. قال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: كما اقول لك، هذا كله لك. قال: فاستاقه اجمع وما ترك منه شيئا. من الذي يفعل هذا؟ ان يستثمر مال احد حتى يصير كالجبال، فاذا جاءه يقوم قال: خذه كله. والله عز وجل يقول في حق الانسان: وانه لحب الخير لا شديد. خير والمال لا شديد. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: يهرب ابن ادم ويشك منه خصلتان: حب المال وحب البقاء. دول اصحاب الصخره من اهل الايمان. ولعلكم تذكرون في مطلع التسعينيات الزلزال الذي ضرب مصر وسقطت عماره في القاهره. من ضمن هؤلاء الذين نجوا من هذه العماره شاب رأى أمه تموت تحت الأنقاض، وابنته الصغيرة ذات العشرة أعوام كانت تبكي من العطش، فكان يقول ويسقيه مولاها ويسقيها بولا حتى ماتت البنت أمامه. فلما أخرجوه تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام، أول شيء قاله: أنا عايز أعيش خدام في جامع، يعيش خادما في مسجد. في ناس المصيبة ترجعهم، وهناك أناس يتمنون الخلاص فقط ويعاهدون الله عز وجل: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا خرج ليست هذه اخر المصائب. لقد خلقنا الانسان في كبد، اي في معاناه. كل انسان منا معرض لهذا، لا ينجو احد ابدا من سوط البلاء. فهل استصحبت حقيبه الايمان معك تحسبا ان يصيبك بلاء وانت لا تدري؟ ممكن انا وانت ما نفطرش نموت بعد صلاة العشاء، نكون في القبور. من يؤمنه؟ أنا أعرف رجلا رحمه الله في شهر أكتوبر، وكان مطر غزير جدا. دخلت عليه أسلم عليه قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، فقال لي: ايه رايك في البطانيه دي؟ قلت له: جميل. قال لي: دي بطانيه اسباني. الوضع بتاعي مطول كده مش عارف السنه دي البلد ايه كتير السنه دي راح نزال خفيفه وكذا. والله العظيم بعد صلاه العشاء كان في قبر بطيئة ما اتفكتش فطلعت من الشنطه بتاعتي. فإذا كان الإنسان سيتسبب معرض للالتهاب يحدث له أي شيء كيف يترك الإيمان؟ كيف لا يستصحبه؟ على الأقل يرضى الله عز وجل بهذه الثمرة التي عاد حياته لها. الشاردون عن طريق الله عز وجل ألم يأتِ الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ مش كفاية الذنوب؟ مش كفاية الذنوب؟ أما كفى لم يعرف العمر الذي مضى والموت لا يعرف شيخا ولا شابا. كل التصائر التي تمر بنا حدثت بلطها وفصها في الامم قبلنا. العاقل هو الذي يعتبر بالمؤمنين من قبلنا بنفس الذين اصيبوا بنفس المصيبه ثم يستصحب داعي الايمان ان عادي التي كانت عندهم ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قص علينا قصص الاقدمين لهذا. اذا قص علينا قصه من قصص الاقدمين وكان ظاهرها المسح فهذا نسب لنا ان نفعل مثل ما فعل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الاسبوع نشرت إحدى الجرائد مقالا وعنون له رئيس التحرير في الصفحة الأولى بالآية الخط العريض الصفحة الأولى أسماء الله الحسنى كلام فارغ أول عنوان. في الداخل رجل عهدنا منه الشذوذ وانا ادري والله كيف يسمحون له بالكتابه حتى هذه اللحظه. الذي سمح له بالكتابه اتي والذي مر عليه هذا المقال ولم يحذفه ولم يمنعه اثم ايضا. هو أراد أن يقول أن الحديث المشهور الذي ذكرت فيه أسماء الله الحسنى حديث مكذوب واللي فيه أسماء لا تليق بالله عز وجل زي الملتقي. قال لا هذا اسم لا يليق بالله والمعنى باطل لان ذو انتقام غير منتقم والكبار الذي راى هذا الحديث من الكذابين الكبار. الراوي ده هو الوليد بن مسلم الدمشقي والوليد بن مسلم ما نعلم احدا كذبه لا من الانس ولا من الجن. هو امام كبير وثقه كبير لم يقيم عليه شيئا الا ما يسميه علماء الحديث بتدليس التسوية بس. أما هو فإمام لا يشق له هو، وما تكلم به أحد قط من العالمين فيما يتعلق بصدقه، بل هو كلمة أجمع. من أين أتى بهذا الكلام؟ وما المصدر الذي استقى منه هذا الكلام؟ وكيف يكتب ولا يجيد أن يعبر فيقول أسماء الله الحسنى كلام ثالث؟ إن الله عز وجل أمرنا أن نتأدب مع نبيه في الخطاب. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقل له يا محمد، تناديه قل يا محمد هذا ممنوع، إنما قل يا رسول الله يا نبي الله. وهذا بشر أمرنا أن نتأدب معه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي آخر كنيته أبو القاسم، فينادي صاحبه يا أبا القاسم، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يناديه فقال لبيك. قال لم أعرف، لست أنت الذي يريد. فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي حتى لا يقع المرء في سوء الأدب. لما يقول نعم لبيك له بشدة، هذا كلام لا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى مهما كان قصده. أيمكن أن يكتب هذا العنوان أسباب الله هذا كلام ثالث؟ نحن نعاني من زخم وسط رسمية ضعيف لا تستطيع أن تفعل شيئا. لذلك كل من يمسك بقلم ويكتب حتى لو الكفر المجرد لا يؤاخذ ولا يلفت نظره أحد. هذا الزخم بيطش على الجماهير ويفهمون مثل هذا الكلام الخطأ كله. نعم الحديث الذي ورد فيه الأسماء حديث ضعيف ملغ، وعلماء الحديث مجمعون على ضعفه وقالوا هذا خطأ في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقصى ما تكلم به علماء الحديث، لكن أن يكذبه الوليد حاجة الوليد أن يفعل مثل هذا. احترام التخصص مسألة واجبة، لا يجوز أن يتكلم في الحديث تصحيحا ولا تضعيفا إلا أهل الحديث إلا المتمكنون منه. لكن كما قلت لكم يستطيع المرء أن يتكلم في أي شيء ولا يؤاخذه أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الله أكبر الله.